إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب آداب تلاوة القرآن من ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ومع فصل في آداب التلاوة. يقول المصنف رحمه الله: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مستعملا للأدب، مطرقا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. يعني ازاي؟ يعني زي ما الأخ قاعد كده، الأخ مدحت قاعد كده، ده اسمه جالس بس مش متربع، قاعد زي قاعدة التشهد كده، ماشي كده، ومستقبل القبلة ومطرق. هو جابوا الكلام ده كله منين؟ كأنه عايز يقول ان يلازم هيئة التخشع ويلازم هيئة التواضع. ولكن انت لو قاعد قدام واحد كبير القدر، مش هتقعد قدامه قاعد قدام ملك، او مش هتقعد قدامه متربع ومرحرح كده، ومش هتقعد قدامه متكئ، ومش هتقعد قدامه ممدد. فمن باب اولى انك اذا قرات القران ان تتخذ هيئه المتخشع المتواضع المنكسر، ويطأطئ راسه مطرقا كده خلاص، ومستقبل القبلة ومتطهرا يعني متوضئا. الكلام ده كلام جميل، لكن محتاجين نضبطه. قال الله عز وجل في سياق مدح أهل الإيمان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ وردها وهي نائمة، يعني مستلقية. وصح عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. فيبقى احنا عايزين نجمع بين الكلام ده وبعض، نقول ايه؟ نقول الأصل إن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فعلا يتأهب ويستقبل القبلة ويتوضأ، لكن إذا كان ذلك فيه مشقة عليه، أو كان الأيسر لحاله والأجمع لقلبه إنه يقرأ مستندا وهو مسند ظهره إلى الحائط، أو وهو قد مدد قدميه، أو يقرأ جالسا على كرسي، لأن بعض الناس ممكن يكون عنده مشكلة في خشونة ركبة، مشكلة، ولو قعد بالطريقة اللي هو بيقول عليها في الكتاب دي هيزول جزء من خشوع بسبب إيه؟ حالة الألم اللي هو متألم. فيبقى احنا لو بندور على المقصود يبقى نبحث على إن الإنسان يجلس على هيئة فيها تأدب مع كتاب الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا تضر به ولا تمنعه من كمال الخشوع. طب لو أصابه نوع من الفطور، نوع من السأم، نوع من التعب، وقام مدد على السرير زي مثلا الناس اللي بتبقى صايمة في رمضان، جو حر جدا وهو فعلا عنده يعني عنده إجهاد، محتاج يمدد، محتاج يستلقي على ظهره، هل لو نام على ظهره كده ومسك المصحف قرأ ده فيها مشكلة؟ لا، ما فيهاش مشكلة، لا ما فيهاش مشكلة. بس الأكمل والأجمع للقلب الحالة اللي هو بيحكي عليها دي. تمام كده يا إخواني؟ طبعا الوضوء لان الوضوء عباده مستقله، والوضوء يمس أو ينال الإنسان منه بركة وينال الإنسان منه سكون وطمأنينة، وده تأهب للدخول على كلام الملك سبحانه وتعالى وقراءته. كذلك استقبال القبلة الفقهاء بيقيسوها على غيرها من العبادات زي الصلاة اللي بيشترط لها استقبال القبلة. بيقول وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد. ليه العلماء بيشترطوا أن يكون في المسجد أو بيقولوا أن ده الأكمل؟ قالوا لأن المسجد يجمع بركة البقعة أو طهارة البقعة، المساجد أفضل الأماكن بيوت الله، وكذلك المسجد يكون عامرا بالذكر، عامرا بالعبادات، بعيد عن اللغط، بعيد عن اللغو واللعب واللهو. فالقراءة في المسجد يجتمع فيها القلب، ليه؟ زي ما قلنا فضيلة المكان، وفي نفس الوقت البعد عن المشغلات والملهيات والشواغل التي تقطع القراءة، يبقى يكون في المسجد. وأن يقرأ في الصلاة، أنه يدخل في الصلاة ويقرأ وهو بيصلي قائما، يبقى دي أكمل صورة لواحد عايز يقرأ ويرده من القرآن ويتدبر فيه، أن هو يدخل في الصلاة ويقرأ بعد الفاتحة يبتدي يقرأ في ورده. وكثير من السلف كان بيقرأ حزبه هكذا، وده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. خلاص، يبقى الإنسان في قراءته في الليل هيتواطئ القلب مع اللسان، وهيستشعر معاني القرآن، وهيجد فرصة طيبة للتدبر. يبقى تعال بقى نشوف عبادات من اللي بقت مهجورة دلوقت. إيه المانع لما أخ مثلا يصلي العشاء ويظل يقرأ أو يصلي قيام الليل في المسجد، وهو يقرأ ورده في قيام الليل، يقرأ حزبه من القرآن في قيام الليل، إيه اللي هيخسره؟ مش هيخسر حاجة، عبادة مهجورة كتير جدا ما بيعملهاش دلوقت. إيه اللي يخسره؟ أخ إنه يصلي المغرب ويفضل قاعد في المسجد ما بين المغرب والعشاء ويحيي ما بين العشاءين واقف يصلي. تعرف إحنا الإخوة بتعمل الحاجات دي إمتى، أو الناس بتعمل الحاجات دي في الحرم، يبقى رايح يعمل عمرة فبيقعد في الحرم فترات طويلة، إيه يقعد بقى يصلي ويتهجد. طب إيه المانع إنك تعمل كام ده هنا؟ إيه المانع؟ بيسهل على الناس إنها تقعد نص ساعة أو ساعة بعد الصلاة، بس في إيه؟ في كلام، في دردشة، في أخذ فرض، لكن يقوم يتعبد لله عز وجل. طب خد أحسن من كده بقى، إيه المانع أن ينزل قبل الفجر بشوية؟ وأنا أعرف ناس كده، ناس فضلاء فعلا أصحاب تعبد، هو المسجد اللي جنب بيته مع مفتاحه، رواد كل مسجد غالبا في ناس معها المفتاح، يعني يروح قبل صلاة الفجر مثلا بساعة بنص ساعة كما يوفقه الله عز وجل، يفتح المسجد ويبدأ يصلي لحد صلاة الفجر. يعني ايه المانع ان احنا نتعبد بهذه الطريقة؟ انا بقول لك ده امر هتجد لذته، هتجد فائدته للقلب، لكنه امر مهجور. وهو هنا بينبه على كده، افضل صورة تقرأ فيها وردك من القرآن ويجتمع لك فيها كمال التدبر ان تقرأ القرآن في المسجد وانت قائم تصلي، وانت قائم تصلي. وبمناسبة بقى ان احنا مقدمين على رمضان، يعني اصعب من ان يبلغنا واياكم رمضان، وان يجعلنا فيه من المقبولين، وان يرزقنا فيه حسن الطاعة، حسن القصد والعمل. من دلوقتي نحاول يعني نستعد لاستقبال هذا الزائر الكريم بمثل هذه الاشياء، تعويد النفس على الطاعة والتأهب لمقدم هذا الضيف الكريم، بان احنا نحاول من دلوقتي فعلا بعد صلاة العشاء، أو كما قلت بين العشاءين بين المغرب والعشاء، أو قبل صلاة الفجر، أو بعد صلاة الظهر، دي كلها أوقات يسهل لك أن أنت تتنفل بتنفل مطلق، أو تصلي صلاة وتقرأ فيها وردك من القرآن. كذلك في رمضان الأيام اللي احنا فيها دي، الفرق بعد يعني الفرق ما بين بعد صلاة التراويح للناس اللي بتصلي في المساجد اللي بتصلي بجزء تطيل الصلاة، وما بين وقت السحور وقت قليل. فما فيش مانع انت ممكن تغتنم الوقت ده. بعض الناس بيطلع يسهر، بعض الناس بيقعد على النت، بعض الناس ضيع وقته، لا انت اقعد في المسجد وصلي واكمل صلاتك وتعبد، وده شهر المسابقة للخيرات. طيب يقول: فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف. مقدار القراءة يختم القرآن كل قد إيه؟ قال: فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في الليل اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث ختمة، يعني كل ثلاث أيام يختم ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمور، يعني الأولى في هذا الباب، ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. مسألة قراءة القرآن وختم القرآن في كل قد إيه، المسألة فيها أقوال لأهل العلم. فنقل السيوطي في الإتقان عن بعض السلف أن منهم من ختم في ثمان أيام، ومنهم من ختم في عشر، ومنهم من ختم في شهر، ومنهم من ختم في شهرين، ودي بعيدة أوي شهرين دي. وذكر النووي رحمه الله أن المختار اختلاف ذلك بحال الناس، وده كلام جميل جدا، إن اختلاف الختم باختلاف حال الناس. قال السيوطي في الإتقان: أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في سبع، يعني يختموا كل أسبوع، ودي الصورة المثلى لختم القرآن، يختم كل أسبوع. بيختم بقى إزاي؟ يقرأ أول يوم ثلاثة، بعدين ثلاث سور يعني خمسة، بعدين سبعة، بعدين تسعة، بعدين 11، وبعدين 13. دول كم يوم كده؟ ست ايام اهو كده، انت خلصت سورة الحجرات خلاص كده. وبعدين اليوم السابع من اول قاف لحد اخر المصحف اللي هو المفصل، خلاص كده يا اخواني. يبقى عشان تبقى عارف ترتيبها، ودي السورة المثلى للقراءة، انه يختم القرآن في كل اسبوع. طيب أقل مدة ممكن يختم فيها القرآن، إحنا عندنا حديث جميل، أنا برضو أقرأه على إخواني لأن فيه فائدة بصراحة. حديث الأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني زوجني أبي امرأة ذات حسب، امرأة من عيلة كبيرة من قبيلة كبيرة في مكة، فكان يتعاهد كنته. الكنة اللي هي مرات الابن، واحد بقى يروح يسأل والده كده يقول له: كنتك عاملة ايه يا ابو الحاج؟ فايه يعني مرات ابنك عاملة ايه؟ ماشي. فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، يعني عن زوجها، فتقول، شوف المرأة المهذبة المتدينة بقى، اسألها: عبد الله عامل معك ايه؟ تعرفين الفرق بين سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عمرو بن العاص كم سنة؟ هو إيه أبو كم سنة؟ 12 سنة. وكان الفرق بينهم صغير يعني. فكان يتعهد كنته فيسأله عن بعلها، يعني عن زوجها، فتقول، مرأة مؤدبة، تقول: نعم الرجل من رجل، وفي رواية: نعم الرجل لربه، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، أول ما أدخلت عليه، أول ما حصل البناء الزفاف يعني، وهو منشغل بالتعبد، والمرأة لما تتسأل عنه تقول: نعم الرجل لربه، يعني هو بيجتهد جدا في عبادة ربنا، بس بالنسبة لنا هو لسه مش واخد باله إحنا إيه اتجوزنا. هو مش ملتفت للأمر ده. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القني به. سيدنا عمرو بن العاص الموضوع ده بالنسبة له مسبة في هتبقى في وشه، يعني هو زوج ابنه واحدة من عيلة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت هو لا يقوم بالحقوق المعروفة من الزواج، طب ده ينفع؟ فسيدنا عمرو غضبان جدا، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وده يديك انطباع ان ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسوس المجتمع ويربي الصحابة ويندمج معهم في حياتهم المجتمعية وفي حياتهم الأسرية، وان الدين يحكم كل شيء في حياتنا، مسائل الزواج والطلاق ومسائل البيع والشراء ومسائل الحرب والسلم ومسائل التربية والتزكية والتعليم والقضاء كل حاجة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص القني به، يعني أبي خليه قابلني. يقول عبد الله بن عمرو فلقيته بعده فقال يا عبد الله كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. وهو لما يكون المؤشر الناحية دي والنبي صلى الله عليه وسلم يعمله فين؟ يجيبه بقى على الناحية التانية دي. شوف انت دلوقتي بقى في المفاوضات هيلتقوا في منتصف الطريق دلوقتي، هيوصل معاه في الآخر. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. كل دي مفاوضات. قال أطيق؟ قال خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال له واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. في بعض روايات الحديث أنه قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. والالتزام بالوحي هو الأولى. فيبقى نقول طب إيه نفسر بإيه الحكايات اللي وردت عن السلف إنهم كانوا يختموا القرآن أكتر من كده؟ نقول دي محمولة على إنهم تأولوا إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، دي في حق من يواظب على ذلك. أما إذا كنا في زمان شريف زي رمضان وزي العشر الأواخر من رمضان وزي العشر الأوائل من ذي الحجة، أو في مكان شريف زي اللي ذهب لأداء العمرة فكان موجود في مسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو غير ذلك، يبقى إما في الزمان الشريف أو المكان الشريف يصح له أنه إيه يزيد على ذلك، تأولوها كده، أو تأولوها أن ده في حق من لا يستطيع أن يستجمع ذهنه ويتدبر المعاني. وبنقول في النهاية خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونلزم قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. يبقى ده الحد الايه الأقصى انك تختم كل 3 أيام. طيب وحد الاعتدال والتوسط اللي هو فيه عليه غالب فعل الصحابة رضوان الله عليهم كان ان تختم كل ايه 7. طيب الحد بقى اللي هو لا يتحقق فيه أني هجرت القرآن، أتأخر لحد قد إيه؟ أقعد قد إيه ما أختمش؟ أو أختم في كل قد إيه؟ أقصى مدة أتأخر فيها في ختم القرآن قد إيه؟ قلنا فيها كلام كتير لأهل العلم. وكذلك إذا التزمنا الوحي أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن في رواية خارج الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو اللي هو اقرأ القرآن في كل 40. وعشان كده احنا بنختار في المسألة ديت قول أحمد رحمه الله الإمام أحمد، وده كذلك اللي اختاره ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله ويكره أن يؤخر القرآن أكثر من 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن عمرو في كم يختم القرآن؟ قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، ولم ينزل عن 7. أخرجه أبو داود. وقال أحمد أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40، ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيانه والتهاون به، فكان ما ذكرنا أولى، وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له. يبقى كده قدرنا ناخد صورة إجمالية عن في كم يقرأ القرآن. المقطوب في قراءة القرآن إيه بقى؟ زي ما قال هنا، ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة. ما ينفعش واحد عليه مهام دعوية، مهام شرعية، يقول لكم مثلا واحد أنت مكلفه بالعمل في أبواب كفالة الأرامل والأيتام والمساكين، والناس دي محتاجة اللي ينزل يوصل لهم المعونات، واللي ينزل يوصل لهم الأموال، واللي يبحث أحواله ويقضي مصالحهم، باب كبير من أبواب الأجر، وهو معطل كل ده اللي هو بقى في حقه دلوقتي فرض، خلي بالك، وقاعد يقولك أنا هختم كل 3 أيام. ما ينفعش، لأن أنت عطلت أمر تاني يفرض عليك، ما ينفعش. أو ما تلبس أو ما كلف به الإنسان من واجبات شرعية، اللي عنده أسرة ويقولك لا، بعض الإخوة ساعات يزهق كده من الشغل وبيقاعد من الشغل، بالذات لو هو عنده حرفة أو مهنة اللي هي بتتجزى، يعني عنده ورشة، عنده محل، يقفل ويقعد. ايه يا عم قوم اشتغل، انا لا عايز اقعد مع نفسي شويه كده. مينفعش، كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. مينفعش، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن راعين، مينفعش تضيع عيالك، مينفعش تضيع زوجتك، انزل. ده حتى الامام الذهبي رحمه الله لما قيل له ان وكيع بن الجراح كان امام من ائمه الحديث، ثقه ثبت، قال في ترجمتي كان يختم كل يوم، فبعد كده الإمام الذهبي بيعلق على الكلام ده، قال إيه؟ وهذه إمامة، وهذه عبادة مفضولة من مثل هذا الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وبعدين قال لي بقى، وإن قراءة 10 أجزاء في اليوم مع تعليم الناس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل والضال وقضاء حوائج المسلمين وحسن النية والاحتساب في كل ذلك أولى من أن يتفرغ الإنسان لختم المصحف ويضيع كل المصالح دي. فننتبه للأمر ده. يبقى أول حاجة، لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة، سواء الأشغال دي أشغال شرعية، واجبات شرعية هو مكلف بها، زي اللي هيعلم الناس العلم الشرعي مثلا، بيدي دروس بقى فقه وعقيدة ودروس، فهو يقولك يا عم أنا عايز أقعد أقرأ قرآن، ببقى سعيد أكتر وببقى برتاح أكتر لما أقرأ قرآن. بيقول له ماشي، بس مين اللي يعلم الناس دي؟ مين اللي هيعلم الناس بقى المسائل ديت؟ فدي أمر عليه، ده من الواجبات اللي تلبست بها. يبقى نقول لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة، سواء في الأمر الشرعي، الواجبات الشرعية أو الأمور الدنيوية، ولا يؤذيه في بدنه، يعني لا يفضي بنفسه في المبالغة بما يتضرر به بدنه، وكذلك لا يفوته معه الترتيل والفهم. قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، يبقى أنت بتقرأ القرآن من آداب القراءة الترتيل، وتتفهم ما تقرأه وتتدبر ما تقرأه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. هذرمة يعني إيه؟ يعني يقرأ بسرعة جدا، ما هوش فاهم ومركز وبيقرأ فيه. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. الإنسان اللي يجد فرصة ووقت متسع، سواء بقى واحد بيقعد في عيادة ينتظر دوره عند الطبيب، ممكن يقعد له نص ساعة ساعة، قدامك اختيارات، يا تقعد تبص في التلفزيون اللي معلقينه وغالبا بيكون مش منضبط، يا تقعد تبص في وش الناس اللي قاعدين وده بقى كده لم تقم بحق غض البصر، يا تطلع التليفون وتقعد تلعب كاندي كراش، يا تطلع التليفون وتدخل على النت، يا تطلع التليفون وتقعد تقرا في مصحفك او تطلع المصحف من جيبك وتقعد تقرا وردك. اختار ايه بقى؟ اللي واقف في اشاره المرور، ساعات في اشارات بتقفل بثلث ساعه، ال20 دقيقه دولت ممكن نعمل فيهم ايه؟ ممكن تطلع وردك وتقراه. اللي بيقعد اللي بينتظر اعداد الطعام، لو سواء في المنزل أو في غيره. الوقت بقى بتاع العلماء بيسموها نحاتات الزمن، يعني النحاتات بتاعت الوقت تعمل فيها ايه. ده في بعض الناس والله يعني اخي بيحكي يقول في واحد شغال عامل اسانسير طول النهار معاه مصحفه، لان مهنته مش محتاجه ان يبص للناس، مهنته محتاجه منه ايه يسمع. عايز تطلع الدور الكام يا حاج؟ الدور التاسع اهو، الدور وقاعد في الاسانسير زي ما هو طول النهار معاه ايه بقى؟ معاه مصحفه. شوف ربنا لما يوفق واحد، لما ربنا يوفق واحد يهديه لأرشد أمره ويدل على ما ينفعه. بيقول فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. العلماء برضو ما بيتكلموا في مسألة فعل عثمان رضي الله عنه من الصحابة أو فعل الشافعي رضي الله عنه، وقولوا هذه الروايات ثابتة بأسانيد صحيحة. بيقولوا هذا يحمل على البركة، ودي تكون من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء أن يبارك لهم في أوقاتهم ويبارك لهم في أعمالهم ما لا يبارك لغيره. البركة معناها كثرة الخير. بركة كرامة من أي زي أي كرامة؟ زي لو واحد دعا الواحد ربنا استجاب، دي كرامة. فدي بيعدوها من كرامات الأولياء. طبعا بعض الناس دلوقتي هو مش متخيل يعني ايه هيقرا القران كله ازاي. كان الشيخ سيد حسين ربنا يحفظه ويعافيه كان يقول كده وهم في السجن، كان واحد بيقرا القران كله في 6 ساعات، يحضره كده من الفتحه للناس في 6 ساعات متصلين. فلو احنا خدنا الكلام ده وبقول انا شو وبقول كان واحد معانا في الزنزانه كده، في دكتور في دار العلوم كان يقول كده نبدا نصلي الفجر ونسمع لحق ممكن يخلص بعد الظهر بشويه. فده ايه لو انت عايز تحسبها من جهه الوقت يعني. فلو واحد بقى في رمضان مركز انه ينام القليل جدا جدا وانه يدخر وقته، فممكن يختم ختمه بالليل وختمه ممكن وارد جدا. ممكن واحد يبدا بعد الفجر بعد العشاء يصلي لحد ما يختم القران قبل الفجر، ممكن كل ده وارد. بس احنا بنقول دي محتاجه عزيمه، محتاجه همه، محتاجه بركه. فدعك عن كل هذا والزم ما احنا ما تكلمنا فيه من التوقيتات الشرعيه اللي وردت في الاحاديث. يقول أما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. الدوام اللي هو بقى الورد أنك تختم في كل قد إيه حد الاعتدال 7 أيام. عايز تجتهد جدا جدا معك تختم كل 3 أيام. عندك انشغالات كتير وعندك وعندك وعندك ما تقلش عن 30 يوم، وفي رواية أخرى 40 يوم. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار يعني ختم القرآن بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. يعني دي معلهاش أدلة صحيحة قوي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. واللي ثبت أن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، يجمع أهله كلهم ويدعي وهم يأمنوا ويلتبسوا بركة إجابة الدعاء عند ختم القرآن. ده فعل صحابي ومعلوم إن يعني أقوال الصحابة قول الصحابي وفعله لها في مراتب الاستدلال شأن. يبقى طلعنا احنا من نقطة ضد إن ما فيش حاجة عندنا اسمها دعاء ختم القرآن اللي منتشر عند الناس، في حاجة اسمها لا ما فيش حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. ما وردش دعاء مأثور اسمه دعاء ختم القرآن، وما وردش ان انت لما تختم القرآن تيجي في اخر ركعة في صلاة القيام او في الوتر وتبدأ ايه تدعي الدعاء اللي مشتهر جدا. خلي بالك عايزك تفرق ما بين انت بتبقى مستمتع بالدعاء وبتبقى مبسوط قوي بالدعاء اللي بتقال ده وتحس انه بيحيي في قلبك معاني ايمانية، وبين يبقى ده امر مشروع ولا لا. هو مش مشروع، لا يشرع ما يسمى بدعاء ختم القرآن، مش اي اثارة من علم. ولو كان خيرا لا سبقنا إليه الأفاضل ولا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم. وفي جزء صغير ألفه الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله اسمه مرويات دعاء ختم القرآن، شو جزء صغير كده مرويات دعاء ختم القرآن. طيب والفصل في تحسين الصوت. يقول ويستحب تحسين القراءة، وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع. يبقى الإنسان يحسن قراءته، وأول مرتبة من مراتب تحسين القراءة وتحسين الصوت لزوم أحكام التجويد. والتجويد معناه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخارج والصفات والمدود. ودايما كان يقولوا التجويد والقراءة دي عاملة زي البياض، لو قل يبقى سمرة وسواد، ولو زاد يبقى مهقة، يبقى الحد فيه الوسط. لا تزوق، لا تطول قوي، يعني واحد يقعد يمد 12 حركة ليه؟ ما حدش قال لك تمد 12 حركة، هو المد 4 أو 6 ده المد الواجب، والمد المنفصل ده يبقى 2 يا 4 يا 6. انت بقى بتمد انت الحركات اللي جبتها من المد ده كله، مش بالتنغيم هي، مش بالتلحين هي. فتحسين القراءة انك تأول حاجة فيها تلزم احكام التجويد. تاني حاجة يتخشع في قراءته، يتخشع في قراءته ويراعي تناسق وتناسب وتناغم الصوت بحيث لا يكون نشازا أو مؤذيا لمن يستمع إليه. طيب، أما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. لا، إخراج القرآن إلى الألحان ده ليس فقط مكروها، وإنما ذهب كثير من العلماء إلى تحريمه والتطريب، ويقعد بقى ايه، لا بيضيع هيبة القرآن، يضيع هيبة القرآن. طيب، ويستحب الإصرار بالقراءة. الأصل في القراءة ان انت تسمع نفسك، تسمع نفسك. وفيها بيذكر وقال وجاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قال الزبيدي في شرح الإحياء لم يرد الحديث بهذا اللفظ. ويغني عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر إسناد حسن: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. طب الجهر بالصدقة حلو ولا وحش؟ حسب. اللي بيجهر بالصدقة في بعض الأحيان بيبقى أجره مضاعف أضعاف كثيرة للمسر به. شكرا ربنا قال إيه؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فممكن تكون فايدة الفقير أنك تعلن الصدق عشان كل الناس تتتبع عليها وراك. فكذلك الجهر بالقرآن، الأصل فيه أن الإنسان يسمع نفسه بالقراءة، لكن ممكن يجهر لو هيعلم واحد، أو يجهر بالقراءة ليقتدي به من يسمعه، أو يجهر بالقراءة ليستمع إلى قراءته ويتأثر بها غيره، وهكذا من المعاني والمقاصد الشرعية الصحيحة مع مراقبة القلب في كل هذا. فإذا وجد في نفسه شيئا فالسلامة لا يعدلها شيء، فليسر بقراءته وليسمع نفسه. يقول ولا بأس بالجهر برضو، في دي فيها نقطة مهمة، بعض الناس بيقرأ القرآن بعينه، بص في المصحف بعينه بس كده، بيحرك شفايفه خالص. لا، أما نقول الإصرار بالقراءة يعني تحرك لسانك بالحروف وتحرك شفتيك بالحروف وتسمع، زي بتقرأ الفاتحة كده في الصلاة السرية. أما مسألة النظر بالعين بس في المصحف كده، لا، لا يسمى هذا الأمر تلاوة. خلاص، يعني ما كنت ما قرأتش، ما طلعتش الصوت أصلا بالإيه، بالقراءة. يقول ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الوسنان، الوسنان يعني إيه؟ النعسان. فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإصرار فذلك معروف مشهور في كتب الفقه، ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. مسألة القراءة في المصحف والقراءة في التليفون، بعض الناس بيبقى زعلان قوي لما يشوف واحد قاعد يقرأ ورده في التليفون. يا جماعة، لا تتكلف ضد حالك، الأيسر ليك اعمله، الأيسر ليك اعمله. في واحد اللي بيريحه أن يقرأ في مصحف التليفون عشان خاطر يبقى سهل في جيبه باستمرار وعارف واقف عند ايه. في واحد بيحب يقرأ في مصحف التليفون لانه معاه خدمات الكترونية زي تفسير الكلمات وزي اسباب النزول، فمش عايزين نضيق واسعا, مش عايزين نضيق واسع, دي كلها من الوسائل, دي كلها من الوسائل, مش عايزين نضيق فيها واسع. يقول: وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. صح والله, زي بقى إنك تحمد ربنا. أنت خلي إحنا عايشين ومعناش القرآن ده, نعيش إزاي طيب؟ والله تخيل كده, الله عز وجل يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. مبارك الكتاب, القرآن كتاب مبارك كثير البركة وكثير الخير, فده من لطف ربنا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفاية أوي أن ربنا نزل علينا كتاب نقرأه؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر إنما كلام الله عز وجل, ودي رسائل من الرب جل وعلا للعباد. وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه, فإن التدبر هو المقصود من القراءة. التدبر مأخوذ من الدبر, يعني العجز أو إيه, نهايات الأشياء. فكأنك بتنظر فيما يقول إليه الأمر. الآية ديت ما وراءها إيه؟ تفضي إلى إيه؟ تؤدي إلى إيه؟ معانيها إيه؟ لما أنا أفهمها وأحب أعمل بيها إيه المعاني اللي أخرج بيها والفؤاد اللي أخرج بيها من الآية ديت؟ أدي معنى التدبر. والتدبر معنى عبادة قلبية, أمر زائد عن مجرد التفسير. تفسير عملية عقلية ظاهرة. لكن أنت بعد ما عرفت معنى الكلمات وعرفت سبب النزول, تلاقي بقى ان كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي انت عرفت معناه ده وانت بتقرأه او انت بتستمع اليه في الصلاة, بتجد فيه كمية من التوجيهات والرسائل والمعاني الإيمانية. تلاقي فيه إجابات كتير جدا على أسئلة, تلاقي فيه وقفات تقف فيها مع نفسك, تلاقي فيه إصلاح لخلل والعيوب. كل ده أمر زائد عن مجرد الإيه؟ التفسير اللي هو معرفة معنى لفظ القرآن. عشان كده مقصود القرآن التدبر, إنك بعد ما تعرف التفسير هيثمر إيه في قلبك بقى الأمر ده. بعد ما عرفت تفسير القرآن عرفت معنى الآية اللي أنت بتسمعها دي. يعني تخيل مثلا يعني سورة الفاتحة, أنت وأنت بتقرأ الحمد لله رب العالمين, الحمد بالألف واللام, وإن الله سبحانه وتعالى له جميع المحامد والحمد والثناء على الله عز وجل وعلى النعمة المسداة, ويدخل في ذهنك بقى ساعتها كده كم من النعم اللي انت فيها اللي منها وقوفك انك بتصلي قدام ربنا. طيب ايه المواقف اللي حصلت معاك النهاردة بالذات تستحق هذا الحمد وإلى غير ذلك؟ الحمد لله, استشعر معنى الألوهية وفرض ربنا بالعبادة, رب العالمين, وإن لك رب تتوجه إليه, الرب يعني اللي بيربيك بالنعم. فإنت بقى على ما تحزن وعلى ما تقلق وعلى ما يصيبك الهم, إذا كان لك رب يربيك بالنعم هتلاقي حياتك كلها بتتغير لو بدأت تنظر في القرآن بهذه الطريقة. يبقى التفسير عملية عقلية تعني بالإيه؟ بمعرفة معاني الألفاظ الواردة في القرآن, ويساعد على ذلك معرفة أسباب النزول وغيرها. انت بقى بعد العملية العقلية ديت لما بتستمع للقرآن ما يثمره في قلبك ده وتجده في قلبك ده اسمه التدبر. عشان كده بقى اللي هيتدبر آية هيطول فيها قوي, ولذلك ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة يردد قول الله عز وجل في سورة المائدة. سورة المائدة بتقص علينا خبر عيسى عليه السلام مع قومه, وبتقص علينا مشهد من مشاهد يوم القيامة, والله عز وجل هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. فبتقص علينا مشهد يوم القيامة وعيسى عليه السلام يقول لربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد الآية ديت, يفضل يرددها الليلة كلها ليه؟ وهو كل ما بيرددها وتسير عنده معاني ويتدبر في معناها ويتعبد بكثرة هذا الترداد ويبكي ويردد قول عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, ويبكي صلى الله عليه وسلم. وقام تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه بآية وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الآية دي بيسموها مبكات العابدين. مبكات العابدين هو يقعد مع الآية دي. أم حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. إزاي ويفضل بقى ده المعنى الظاهر هو ده تفسير الآية. هو بقى يقعد يكرر دي على ذهنه ويخاطب نفسه بالآية، خاطب قلبه بالآية، وإيه بقى كم المعاني اللي ممكن تتوارد عليه، كم المواقف اللي يصلح إنه يدخلها تحت الآية ديت، كم المشكلات اللي ممكن يحلها وقوفه مع الآية ديت، الخطاب بتاع الآية ده لو وجهه كم واحد ممكن يستجيب لي، إلى غير ذلك. وكذلك قام بها الربيع ابن خثيم رحمه الله ليلة كاملة. وينبغي للتالي لمن يتلو القرآن أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته تعالى ويتلمح قدرته في كل ما يرى، وإذا تلا قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل إلى غير ذلك، فيتأمل هذه العجائب. أيوة فعلا شفت الآية ديت. أنا عايز والله كلام ده نقوله للملحدين والمشككين، والله يقول لك فيش ربنا يا أخي اللي عندكم دم، فيش ربنا إزاي؟ أفرأيتم ما تمنون، المني اللي بينزل الماء المهين مش لازمة، ده ماء المهين ده، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الماء المهين ده إزاي يتحول إلى الطفل الجنين؟ إزاي يطلع بقى منه إنسان ساوي كده؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحان الله. يقول وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. بيقعد يتلو الآيات اللي بتذكر حال الغافلين وعقوبتهم، يترعب لأنه هو اللي مخاطب بمثل هذا. وليتخلى التالي أي تالي القرآن عن موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي. يعني ساعات الشيطان يصرف القارئ عن التدبر في المعاني إلى المبالغة في مراعاة الحروف وصفات الحروف. ومن ذلك الموانع اللي ممكن تمنع الإنسان يتدبر القرآن وينتفع به أن يكون تالي القرآن مصرا على ذنب. الإصرار معناه ترك التوبة، إنه بيعمل الذنب النهاردة، وإدمان المعصية بيعمل الذنب النهاردة وهيعمله بكرة وهيعمل ناوي يكمل فيه. ترك التوبة اسمه إصرار، ترك التوبة اسمه إصرار، والإصرار ده كبيرة من الكبائر. أو متصفا بكبر، والكبر معناه بطر الحق وغمط الناس. أو مبتلى بهوى، أو مبتلى بهوى مطاع، متبع هواه، كل ما يجيله حاجة في دماغه وكل ما نفسه تطوق لشيء يفعله. والمعركة الحقيقية هي بين الوحي والهوى، دي معركة البشرية كلها، الوحي والهوى. اتباع الوحي إن أنت تنظر ما يأمرك به سيدك ومولاك حتى ولو لم يكن لك فيه رغبة. وأما اتباع الهوى فإنك يصير لك الهوى دينا، الحلال عندك اللي انت بتحبه والحرام اللي انت ما بتحبهش، الحلال عندك اللي تتلذذ بيه وتقدر عليه، والحرام عندك الحاجة اللي ما بتحبهاش أو تعجز عنها. ده فرقه عن اللي هو الحلال عنده اللي ربنا أحله والحرام عنده اللي ربنا حرمه. يقول فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة. الجرب على المرآة اللي هو السواد اللي الصدى اللي بيجي على المرآة، يعني يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. يعني أقول لك لو أنت عندك مراية ومصدية كده ومطوسة مش ما بتشوفش فيها الصور كويس، وممكن تشوفش فيها حاجة خالص، لو انت بقى مسحتها كويس وجلتها وصقلتها وخليتها لامعة هتدرك فيها الصور مظبوطة ولا لا؟ ولكن القلب كده، القلب هو المراية، والصدى اللي عليه ده الشهوات والغفلة ومعاصي القلب والإصرار على الذنوب وغير ذلك. ومعاني القرآن هي الصور اللي هتتراءى في هذه المرآة. فكل واحد فينا ينقي قلبه ويطهره من الشهوات المحرمة ويتخلى عن الإصرار على الذنوب ويبادر بالتوبة، فيقع له الانتفاع بمعاني القرآن. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها الثمر بل العبر. تسمع قصة يوسف، كثير بقى من الناس شغل قصة يوسف على أنها تسلية كده، لا، ده القصة دي مليئة بالفوائد كما قال ابن القيم، فيها أكثر من 1000 فائدة. هما بيشغلوها لأنها قصة متصلة وفيها دراما، لا مش كده، مش قصة واحد وإخواته رموه في البيت، مش قصة أبعد من كده بكتير. طب يقول لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة، بس لأولي الألباب، لأولي الألباب. فلينتبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصوده. ولكن تتعامل مع القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك بعت لك رسائل لك أنت. قرآن 6236 آية، يعني 6236 رسالة، كل رسالة اقراها بقى، كل آية اقرأ الرسائل دي جاية لك المقصود منها إيه. يقول وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب، فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. نحن نقول طبعا التلاوة عبادة وهي أجر، والإيمان يزيد وينقص، وربما يكون قراءة القرآن سبب لزيادة الإيمان فيتغلب الإنسان على المعاصي والشهوات. قول بقى نصيحة ذهبية، وينبغي لمن يتلو القرآن أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه ولا ينظر إليها بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. أسأل رب العالمين أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه.